بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. خلاص الوقت جري، النهاردة رسميا أول ليلة من عشر الأواخر، ليلة 20 من رمضان. الوقت جري بسرعة جدا والله يا جماعة. العشر ليالي اللي جايين دول من أهم الليالي اللي في حياتنا، لو حد استشعر القيمة بتاعتهم والله المفروض حالنا في العشر ليالي دول يبقى مختلف عن حالنا في باقي رمضان. العشر ليالي دول فيهم أعظم ليلة ممكن تمر على الواحد في حياته، وهي ليلة القدر. ربنا سبحانه وتعالى قال عنها في القرآن إنها خير من ألف شهر، يعني العبادة فيها تساوي عبادة تقريبا 82-83 سنة، حاجة في الرينج ده. فتخيل اللي يقيم الليل ليلة القدر كأنه قام الليل 82 سنة، اللي يقرأ قرآن ليلة القدر كأنه بيقرأ قرآن لمدة 82 سنة. فضل عظيم جدا جدا من ربنا سبحانه وتعالى الكريم. طب ليه ليلة القدر مفضلة كده عند ربنا؟ ليه قدرها عالي عند ربنا سبحانه وتعالى؟ عشان بس كانت مصاحبة لنزول القرآن. ربنا كان بيقول في سورة القدر إنا أنزلناه في ليلة القدر، يعني ليلة القدر فضلها بقى عظيم جدا عند ربنا سبحانه وتعالى عشان هي الليلة اللي نزل فيها القرآن. يعني ما حصلش فيها حاجة تانية؟ لا، ما حصلش فيها حاجة تانية، هي بس الليلة اللي نزل فيها كلام ربنا سبحانه وتعالى للبشر. فتخيل ده فضل زمن، يعني ليلة القدر ده شوية وقت، ساعات، 10 ساعات تقريبا من المغرب للفجر. طب أنا بقى قدري يبقى عند ربنا يبقى قد إيه لو أنا بقى كنت مصاحب للقرآن، مش مجرد ليلة وخلاص، لو أنا شخصي كنت مصاحب للقرآن قدري عند ربنا سبحانه وتعالى يبقى عامل إزاي؟ في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم بيقول فيه، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يقال لصاحب القرآن اقرأ وارتقي ورتل، فإن كما كنت ترتل في الدنيا فإن منزلتك عند آخر آية تقرأها. من الأعمال اللي بتصاحب العبد يوم القيامة هي قراءة القرآن، زي في النبي زي ما قال في الحديث: يأتي القرآن شفيعا لأصحابه يوم القيامة، يعني القرآن يجي يدافع عنك قدام ربنا سبحانه وتعالى يوم القيامة، يقول هو ده اللي كان اللي أنا كنت بصهره، اللي كان بيقيم الليل ويقرأ القرآن، ده اللي أنا كنت بعطشه في النهار رمضان، ده اللي كان كل ما يتضايق أو يحزن يجري عليا ويفتح ويقراني. فالقرآن يجي دافع عنك أنت يوم القيامة قدام ربنا سبحانه وتعالى. طب القرآن هيجي دافع عن أي حد؟ هيأتي شفيعا لأي حد يوم القيامة؟ خلاص أي حد كان بيقرأ القرآن؟ لأ، هنلاقي فيه لفظ بيتكرر كتير جدا في أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم بتتكلم عن القرآن، وهو لفظ صاحب القرآن. تعال نضرب مثل كده بالصحوبية اللي في حياتنا، الصحوبية العادية. لو أنا عشان أقدر أقول على واحد إن هو صاحبي بجد، أو بنت عشان تقول على واحدة إن هي صاحبتها بجد، لازم يبقوا مع بعض قوي على طول، على طول بيكلموا بعض في التليفون، على طول بيشوفوا بعض، بيسألوا على بعض، أي حد بتحصل له مشكلة التاني بيوقف جنبه وبيساعده، أي حد محتاجه في مصيبة لا قدر الله، في فرح، تلاقيه على طول بيساعده وواقف جنبه، على طول مع بعض. دول لو الاثنين صحاب بجد في الدنيا. طب أنا عشان أبقى صاحب القرآن بجد لازم تبقى حالتي مع القرآن عاملة زي حالتي كده، إن أنا كل ما تحصل لي مشكلة وابتلاء أجري على القرآن، أجري أشتكي ربنا سبحانه وتعالى بالقرآن، كل ما يحصل لي فرح أبقى مبسوط أجري على القرآن أشكر نعمة ربنا سبحانه وتعالى عليا، كل ما يبقى فيه سؤال وجودي في حياتي مش عارفه ولاي ناس عمالة تقول أي كلام وخلاص في أي حتة وأنا عايز أعرف الحق فين أجري على القرآن وأدور على الحق فين، عايز أعرف عن ربنا، عايز أسمع عن ربنا، عايز أسمع عن الجنة، عايز أسمع عن النار، وأسمع عن يوم القيامة، أعرف أخلاق النبي صلى الله عليه وسلم كانت عاملة إزاي، أعرف قصص الأنبياء كان عامل إزاي، أجري على القرآن أول حاجة أجري عليها على طول القرآن. ده اللي انا اقدر اقول عليه ساعتها ان هو بقى صاحبي بجد، بقيت صاحب القران بجد لما انا اتعامل معاه زي ما بتعامل مع صحابي اللي بجد في الدنيا. كتير مننا ممكن يحس ان هو ما وصلش للمرحله دي في رمضان، وده فعلا طبيعي. طبيعي ليه؟ لان انا كنت بعامل القران ده بطريقه غلط بقالي فتره طويله جدا. تخيل كده واحد انت تعرفه في الدنيا وبتعامله بجفاء شديد جدا، كل ما يجي يكلمك ما تردش عليه، ولما تكلمه وانت مش مهتم مش واخد بالك، بعت لك مسج ما تقراهاش او تقراها وما تردش عليه. فتخيل بقى ان احنا كنا بنعمل كده مع القرآن، كنا بنعامل القرآن بجفاء شديد جدا، تقرا القرآن وانت مش فاهم من ربنا سبحانه وتعالى يريد ايه من الايات، او ما تقراش اصلا ونفتح القرآن في رمضان بس لو تعامل المصلحه، انا هفتح القرآن في رمضان عشان اخد ثواب كتير وخلاص، الحرف بحسنه والحسنه بعشر امثالها فاجمع ثواب واخد حسنات وخلاص واقفل المصحف ومش عايز منه حاجه تانية بره رمضان. احنا للاسف كنا بنعمل كده، وانا اقولكم والله كنا بنعمل كده كتير جدا مع القرآن في رمضان. طب تخيل واحد انت في الدنيا كنت بتعمل معاه كده، حاولت بقى تحسن علاقتك معاه، عرفت قدر الشخص ده في الدنيا وحاولت تحسن علاقتك معاه، تبدا بقى تقرب معاه واحده واحده، تجر بقى معاه ناعم وتتكلم معاه وتسال على اخباره، ومره يرد عليك مره ما يردش وهكذا. فالقرآن احنا محتاجين نعمل عليه كده، نعمل معاه كده. ربنا سبحانه وتعالى وصف القرآن بانه كتاب عزيز، يعني مش اي حد يستفيد منه، مش اي حد يدخل عليه. محتاجين نقرب، محتاجين نخبط على الباب القرآن كتير جدا، مره واثنين وثلاثه وعشره وعشرين، زي ما كنا بنعامله بجفاء نبدا نقرب منه واحده واحده. فاحنا طريق معرفتنا يا جماعه بالقرآن والله مش هينتهي في رمضان. رمضان هو بدايه المعرفه، كانك لسه بتبدا تتعرف على القرآن، تبدا تصاحب واحد جديد عشان الصحوبيه دي بقى تستمر ويبقى ليها قدر وقيمه، ويتقال عليا فعلا يوم القيامه ان انا صاحب للقران، محتاج العلاقه دي تستمر معايا بعد رمضان وطول حياتي بعد كده، بحيث ان احنا لما نيجي ان شاء الله رمضان اللي جاي ما نبقاش نتكلم بقى في ان احنا لسه بنتعرف على القران، لا نتكلم بقى في معاني، نتكلم في معاني عاليه جدا بقى وعظيمه جدا في القران، المعاني اللي ربنا سبحانه وتعالى خطب بيها الانبياء، وتبقى درجه اعلى من اللي احنا فيها دلوقتي. فوالله طريق معرفه ربنا سبحانه وتعالى وطريق معرفه القران بيبدا، نحاول نخليه يبدا من اول رمضان ده، وان هو يستمر معانا طول حياتنا باذن الله، بحيث ان احنا يقال لينا يوم القيامه ان احنا من اصحاب القران. طيب احنا النهارده باذن الله معانا سورتين، معانا سوره النمل وسوره القصص. هنبدا بسوره النمل على حسب ترتيب المصحف، هو الترتيب الزمني فعلا لنزول السورتين، ان سوره النمل نزلت الاول وبعد كده سوره القصص. السورتين مكيتين، السورتين نزلوا في مكه، مع أواخر سورة القصص نزلت أثناء هجرة النبي صلى الله عليه وسلم من مكة للمدينة، وهنعرف ليه الآيات بتتكلم فعلا بتصف الموقف ده. نبدأ أولا، هل في علاقة ما بين السورتين؟ نقدر نقول في علاقة. ربنا سبحانه وتعالى في سورة النمل بيحكي لنا قصة، وهي قصة سيدنا سليمان، وفي سورة القصص بيحكي لنا قصة سيدنا موسى وقوم فرعون، وفي الآخر قصة قارون. طب إيه المشترك ما بين سيدنا سليمان وبين فرعون وقومه؟ هي السلطة والملك، الاثنين كانوا بيملكوا، والاثنين كان ملكهم كبير، بس اختلاف كبير جدا ما بين طريقة حكم وملك سيدنا سليمان وطريقة حكم وملك فرعون. فده التشابه اللي نقدر نقول ما بين السورتين موجود. نبدأ بسورة النمل، زي ما قلنا هي سورة مكية نزل في مكة. ربنا سبحانه وتعالى بيتكلم في السورة عن موضوعين مهمين جدا. الموضوع الأولاني هو تعامل الإنسان مع نعم ربنا سبحانه وتعالى عليه عامل إزاي، وضرب لنا مثال في أول السورة بقصة سيدنا موسى وقوم فرعون وتعاملهم مع نعم ربنا كان عامل ازاي، وبعد كده المثال الاكبر وهي قصة سيدنا سليمان وتعامله برضو مع نعم ربنا كان عامل ازاي. والمعنى التاني معنى مهم جدا، مهم والله في الزمن اللي احنا فيه ده، وهي فكرة التفوق، زي ما بيقال يعني التفوق الحضاري للأمة الإسلامية. يعني ايه الكلام ده؟ يعني الأمة الإسلامية مش أمة متخلفة، ده مش طبيعتها، مش أمة جهلة، مش أمة في ذيل الأمم زي الواقع اللي احنا فيه ده دلوقتي للأسف. الدين يا جماعة أو عبادة ربنا سبحانه وتعالى مش زي ما ناس كتيرة بتحاول توصل لنا دلوقتي، إن أنا عشان أعبد ربنا يبقى أنا بصلي وبصوم وبقيم الليل وبقرأ قرآن وبحج وبعمل عمرة ومليش دعوة بأي حاجة بتحصل حواليا في الكون أو في بلدي. الدين عمره ما كان كده، وعبادة ربنا سبحانه وتعالى عمرها ما كانت كده. العصر الذهبي للمسلمين كان هو عصر العلم، وعصر التفوق الحضاري للمسلمين كانوا مسيطرين فيه على العالم كله، هو العصر اللي كان اللي تفوق فيه المسلمين، هو ده العصر الذهبي اللي احنا كلنا بنحاول نوصله. فعمر ما المسلم حياته مرتبطه بس بالعباده السطحيه اللي هو مفهوم العباده اللي في دماغنا، لا، علاقه المسلم بالامه اللي هو عايش فيها اكبر من كده بكتير. فربنا بيضرب لنا مثل بكده، وازاي سيدنا سليمان قدر يخلي ملكه وسيطرته على الارض سبيل في الدعوه لربنا سبحانه وتعالى، وايه الطريق ان انا اوصل بيه للتفوق الحضاري ده. هو ما فيش غير طريق واحد ربنا ذكره لنا في الايات، هو طريق العلم، ما فيش اي طريق تاني. ديننا عمره ما كان عباره عن شبهات ولا خرافات ولا حاجه، لا، ديننا دين قائم على العلم. ربنا سبحانه وتعالى اول ايه في القران نزلت على النبي صلى الله عليه وسلم كانت اقرا، فاحنا ديننا قائم على العلم والتعلم والقراءه. طيب نبدا كده بالايات، بسم الله، نفتح المصحف، بسم الله الرحمن الرحيم، سوره النمل. طاسين، تلك ايات القران وكتاب مبين. ربنا بدا بالحروف المقطعه، ومعظم السور اللي بتبدا بالحروف المقطعه بيبقى كلام فيها بعد كده، الآية اللي بعديها على طول بيبقى كلام فيها عن القرآن. تلك آيات القرآن وكتاب مبين هدى وبشرى للمؤمنين. ربنا بيصف القرآن بأنه هدى وبشرى، بس لمين؟ للمؤمنين، مش لأي حد، اللي مؤمن بالقرآن ومؤمن ده كلام ربنا سبحانه وتعالى وداخل يستفيد من القرآن، ربنا سبحانه وتعالى يجعله هدى وبشرى ليه، مش أي حد داخل يطلع شبهاته وأخطاء في القرآن. حالهم عامل ازاي المؤمنين دول؟ الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم بالآخرة هم يوقنون. حال بقى اي حد ثاني مش مؤمن بالاخره عامل ازاي؟ ان الذين لا يؤمنون بالاخره زينا لهم اعمالهم فهم يعمهون. شايفين اعمالهم دي حاجه كبيره جدا، وهي عند ربنا سبحانه وتعالى ولا تساوي اي شيء. اولئك الذين ليس لهم الذين لهم سوء العذاب هم في الاخره هم الاخسرون. وانك لتلقى القران من لدن حكيم عليم. ربنا سبحانه وتعالى ذكر صفاته انه حكيم وعليم سبحانه وتعالى، فالقران ده كلام ربنا فيه من صفات ربنا، فالقرآن كتاب حكيم وكتاب عليم، كتاب فيه حكمة وكتاب بيعلمنا بأخبار الأمم السابقة. بعد كده ربنا سبحانه وتعالى ده قال لنا قصة سيدنا موسى من أول نزول سريعا جدا، من أول نزول الوحي عليه لحد ما إن هو يعني ورى الآيات لفرعون وقومه، وبعد كده كفر فرعون وقومه بآيات اللي ربنا سبحانه وتعالى أنزلها على سيدنا موسى. فربنا ذكر في آية رقم 13 في آخر الصفحة: فلما جاءتهم آياتنا مبصرة قالوا هذا سحر مبين. لما شافوا آيات ربنا سبحانه وتعالى واضحة وصريحة قدامهم قالوا عليها سحر، وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا. مهمة جدا الآية دي. هو قوم سيدنا موسى وفرعون كان عندهم يقين إن الآيات دي حقيقية وإن الآيات دي من عند ربنا سبحانه وتعالى، لكن هم عملوا إيه؟ جحدوا بها، نكر الآيات دي وتكبر على آيات ربنا سبحانه وتعالى وتكبر على نعم ربنا اللي ربنا وراها له، زي ما حصل مع النبي صلى الله عليه وسلم. كفار قريش ما كانوش بيكذبوا النبي، ما قالوش عن النبي إن هو كاذب، فإنهم لا يكذبونك ولكن الظالمين بآيات الله يجحدون، بيجحدوا آيات ربنا سبحانه وتعالى وبيكفروا بنعم ربنا سبحانه وتعالى. بعد كده بقى ربنا يضرب لنا المثل بالنموذج الناجح بقى، سيدنا سليمان قبل سيدنا داود: ولقد آتينا داود وسليمان علما. طب لما جالهم العلم عملوا ايه؟ وقال: الحمد لله الذي فضلنا على كثير من عباده المؤمنين. هو ده الفرق ما بينهم وبين فرعون. لما ربنا آتاهم العلم نسبوا الفضل لربنا سبحانه وتعالى، لم ينسبوا الفضل لأنفسهم، وقالوا: الحمد لله الذي فضلنا على كثير من عباده المؤمنين. وورث سليمان داود وقال: يا أيها الناس علمنا منطق الطير. نسب العلم لربنا سبحانه وتعالى، الفعل مبني للمجهول، علمنا منطق الطير وأوتينا من كل شيء، نسب الفعل برضو ربنا، إن هذا لهو الفضل المبين. فشايفين تعامل الإنسان مع النعم. سيدنا سليمان كان ملكه عظيم جدا، كان ممكن يحس بقى بالجبروت والتكبر في الأرض بسبب ملكه، زي ما ربنا يصف في الآية اللي بعديها: وحشر لسليمان جنوده من الجن والإنس والطير فهم يوزعون. شايفين ملكه عامل إيه؟ إنس وجن وطير، حاجة عظيمة جدا. فكان ممكن يقول لك إيه ده، أنا يتكبر بقى ويتجبر في الأرض بسبب ملكه ده، لكن نسب كل الفضل ربنا سبحانه وتعالى. بعد كده ربنا يضرب لنا قصة، قصة النمل، ودي قصة عجيبة جدا. والنمل عامة من الكائنات العجيبة جدا والله، يعني سبحان الله في خلقه. لو اي حد شاف فيديوهات على النمل، ازاي النمل بيتواصل وازاي النمل بيعيش، والله امه منظمه جدا ومجتهده جدا ومضحيه جدا. ونشوف هنا فعل النمل في لما شاف نمله، شافت سيدنا سليمان جاي وهو بجنوده وهتدوس بقيه النمل، هتدوس اللي هو بقى اخواتها واصحابها وقومها. فعملت ايه؟ راحت حذرتهم على طول، اتحركت الايجابيه في الحركه على طول، اتحركت وقالت لهم: ادخلوا مساكنكم لا يحطمنكم سليمان وجنوده وهم لا يشعرون. فتبسم ضاحكا من قولها. ربنا سبحانه وتعالى أنعم على سيدنا سليمان بأنه يسمع صوت الحيوانات، وقال: رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي. طبعا شكر النعمة برضو تكرر هنا تاني. بعد كده سيدنا سليمان بيتفقد جيشه ويتفقد أحوال جيشه. وبرضو أي حد هيبدأ يقرأ في القصة يحاول يركز مع أفعال سيدنا سليمان والحكمة فيها، لأنها والله بتدل على حكمة في الإدارة كبيرة جدا. فسيدنا سليمان كان بيتفقد أحوال الطير اللي هو ملكه، فلما لقاش الهدهد، فمتخيل جندي واحد من الجيش سيدنا سليمان واخد باله منه وما لقاهوش، فذكر الهدهد باسمه فتفقد الطير وقال: مالي لا ارى الهدهد ام كان من الغائبين، لا اعذبنه عذابا شديدا او لا اذبحنه او لا ياتيني بسلطان مبين. كان بيقول على الهدهد لو ما يعني لو ملوش حجه انا هعذبه او هذبحه. بعد كده قصه الهدهد ان هو شاف يعني مملكه عظيمه اللي هي كانت مملكه سبأ بتحكمها بالقيس، فذكر لسيدنا سليمان ان هو راى المملكه دي. ونخلي بالنا ايه الحاجه الوحيده اللي لفتت نظر الهدهد في المملكه دي كلها، زي ما شافها بعد كده قال سيدنا سليمان ايه: اني وجدت امراه تملكهم واوتيت من كل شيء ولها عرش عظيم، وجدتها وقومها يسجدون للشمس من دون الله. الهدهد ما راحش قال لسيدنا سليمان ان انا لقيت هناك في البلد دي اسلام بلا مسلمين، زي ما احنا بنسمع دلوقتي اي حد بيسافر بره او اي حد بيشوف فيديوهات عن الغرب بينبهر انبهار شديد جدا بالتقدم والحضاره اللي هم فيها، لكن بينسى اهم حاجه ان الناس دي ما بتعبدش ربنا سبحانه وتعالى. الناس دي محققتش الهدف اللي ربنا خلقهم عشانه. الناس ربنا قال: وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون. تخيل انت عملت حاجه تانية ملهاش علاقه بهدف ربنا. فهو ده اللي الهدهد خد باله منه: وجدتها وقومها يسجدون للشمس من دون الله. دي اهم حاجه الهدهد خد بالها منه. بعد كده عشان ما نطولش عليكم قوي في القصه، ربنا سبحانه وتعالى بيذكر بعد كده تفاصيل القصه وازاي ان هو ارسل لبلقيس ملكه سبأ دي لحد ما هي جاءت لسيدنا سليمان بعد كده في الارض عنده في مملكته. ومن كتر انبهارها بالمملكه وشكلها عامل ازاي امنت بسيدنا سليمان وامنت بربنا سبحانه وتعالى في الاخر. وده من الاسباب المهمه جدا زي ما قلنا في الاول، تفوق الحضاري للامه الاسلاميه. للاسف كتير من الغير مسلمين دلوقتي لما بيشوف حال المسلمين وتيجي تكلموا عن الاسلام يقول لك: ما تشوف حالكم الاول عامل ازاي، انتوا عمالين تقتلوا في بعض وانتوا امه متخلفه وفي ظل الامم، والله بيبقى عنده حق في تقريبا في معظم الكلام اللي هو بيقوله. لكن للاسف المشكله ما تبقاش في الدين، المشكله في عدم تطبيقنا للدين اصلا، هي دي المشكله الاساسيه. فبسبب تطبيق سيدنا سليمان للدين واحكام الدين وشرع ربنا سبحانه وتعالى، فجعلوا من الامم المتفوقه، فده كان سبب وسبيل للدعوه لربنا سبحانه وتعالى، وان خلى ملكه زي بلقيس ملكه سبأ دي اللي كانت بتملك مملكه كبيره جدا تؤمن بربنا سبحانه وتعالى وتدخل في الاسلام. بعد كده نكمل في آيات ربنا سبحانه وتعالى. حكى لنا قصة سيدنا صالح مع قوم ثمود وزي هم كفروا وربنا أهلكهم. بعد كده برضو ربنا سبحانه وتعالى حكى لنا سريعا جدا عن قصة سيدنا لوط برضو زي ربنا أهلك القوم. بعد كده بقى ربنا يبدأ يتكلم عن آياته سبحانه وتعالى، يتكلم عن نفسه من أول آية رقم 59، ونسمع الآيات دي بقلوبنا. والله يا جماعة مش محتاجة كلام، يعني مش محتاجة تفسير والله ولا شرح، هي محتاجة بس قلب يتدبر المعاني. والله قل الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى، الله خير أما يشركون، أمن خلق السماوات والأرض وأنزل لكم من السماء ماء فأنبتنا به حدائق ذات بهجة ما كان لكم أن تنبتوا شجرها، أإله مع الله بل هم قوم يعدلون، أمن جعل الأرض قرارا وجعل خلالها أنهارا وجعل لها رواسي وجعل بين البحرين حاجزا، أإله مع الله بل أكثرهم لا يعلمون، أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الأرض، أإله مع الله قليلا ما تذكرون، أما يهديكم في ظلمات البر والبحر ومن يرسل الرياح بشرا بين يدي رحمتي، أإله مع الله تعالى الله عما يشركون، أما يبدأ الخلق ثم يعيده ومن يرزقكم من السماء والأرض، أإله مع الله قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين، قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله وما يشعرون أيان يبعثون. شايفين كم من نعم اللي ربنا سبحانه وتعالى اتكلم عنها في الآيات؟ طب رد فعل الناس إيه بعد ما عرفوا النعم دي كلها؟ بل ادارك علمهم في الآخرة بل هم في شك منها بل هم منها عمون، وقال الذين كفروا أئذا كنا ترابا وآباؤنا أئنا لمخرجون. بعد ما سمعوا على كل نعم ربنا سبحانه وتعالى دي، سأل سؤال عبيط جدا، طب أنا لو مت وبقيت تراب هرجع تاني؟ يعني اللي خلق السماوات والارض واللي خلق كل الحاجات اللي هو قالها في الايات دي مش هيعرف يرجعك تاني؟ عشان كده ربنا سبحانه وتعالى بيقول للنبي صلى الله عليه وسلم في ايه رقم 79، فتوكل على الله انك على الحق المبين، انك لا تسمع الموتى ولا تسمع الصم الدعاء اذا ولوا مدبرين. يعني اللي ما يامنش بايات ونعم ربنا اللي ذكرها في الايات دي كانه زيه زي الميت، خلاص ما تحاولش ما تعملش مع حاجه تاني، ولا تسمع الصم الدعاء ده كانه اصم ما بيسمعش اصلا، وما أنت بهادي العمي عندك كأنه أعمى مش شايف، إن تسمعوا إلا من يؤمن بآياتنا فهم مسلمون. الوحيد اللي هيستفيد من كلامك اللي مؤمن بآيات ربنا سبحانه وتعالى، واللي عايز يسلم واللي عايز يؤمن. بعد كده ربنا ينقل لنا مشهد من مشاهد يوم القيامة، ومشهد خطير جدا والله، نحاول نركز فيه ونحاول نستعيذ من ربنا إن إحنا ما نبقاش فيه. ويوم نحشر من كل أمة فوجة ممن يكذب بآياتنا فهم يوزعون. يوم الحشر وإحنا واقفين قدام ربنا سبحانه وتعالى يوم القيامة وبيسألنا، حتى إذا جاءوا هيسألهم ربنا يقول لهم إيه؟ قال أكذبتم بآياتي ولم تحيطوا بها علما أم ماذا كنتم تعملون؟ تكذبت بآيات ربنا، كذبت بالقرآن، قلت إن القرآن ده مش من عند ربنا، ولم تحيطوا بها علما، ولا أنت ما تعلمتش القرآن، أنت ما قريتش وما فتحتش وما عرفتش ربنا سبحانه وتعالى يريد منك إيه؟ أم ماذا كنتم تعملون؟ أمال كنت بتعمل إيه في حياتك؟ إيه في حياتك كان أهم من القرآن؟ إيه في حياتك أهم من كلام ربنا سبحانه وتعالى؟ ضيعت عمرك في إيه أهم من إنك تدرس وتتعلم وتفهم وتعمل بكلام ربنا سبحانه وتعالى؟ والله ما فيش رد. تخيل حد فينا واقف في الموقف ده قدام ربنا سبحانه وتعالى هيرد يقول إيه؟ ربنا سبحانه وتعالى في الآية اللي بعديها بيقول الرد عامل إزاي؟ ووقع القول عليهم بما ظلموا فهم لا ينطقون. محدش عارف يرد، ما فيش حد هيرد يقول إيه، ما فيش كلام ممكن يتقال في موقف زي ده. نحاول نستعيذ بربنا إن إحنا ما نتحطش في الموقف ده، ما يتقالناش كده يوم القيامة، والله موقف صعب جدا كده. ربنا يكلمنا عن نفخ في الصور، ويوم ينفخ في الصور ففزع من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله وكل أتوه داخرين. طب مين اللي شاء ربنا سبحانه وتعالى اللي هم لا يفزعوا من النفخ في الصور يوم القيامة؟ الصفحة اللي بعديها ربنا بيقول من جاء بالحسنة فله خير منها وهم من فزع يومئذ آمنون. هم دول اللي هيفزعوا من أمن ربنا هيفزعوا من النفخ، اللي يأمنوا آسف من الفزع ربنا سبحانه وتعالى، هم اللي جاءوا بالحسنة. الحسنة هنا كلمة بتشمل كل معاني والله، بتشمل لا من أول بداية بلا إله إلا الله لأي حد، أي حسنة صغيرة أي حد بيعملها. ومن جاء بالسيئة فكبت وجوههم في النار هل تجزون إلا ما كنتم تعملون. واللي جاء بقى بالسيئة من أول الشرك والظلم فكبت وجوههم في النار، هل تجزون إلا ما كنتم تعملون؟ بعد كده ربنا يوجه خطابه للنبي صلى الله عليه وسلم، إنما أمرت أن أعبد رب هذه البلدة الذي حرمها العبادة، عبادة ربنا هو ده الأهم وله كل شيء، وأمرت أن أكون من المسلمين وأن أتلو القرآن، ده اللي ربنا أمر به النبي صلى الله عليه وسلم. فمن اهتدى فإنما يهتدي لنفسه، ومن ضل فقل إنما أنا من المنذرين وقل الحمد لله سيريكم آياته فتعرفونها وما ربك بغافل عما تعملون. ودي سورة النمل زي ما قلنا سورة جميلة جدا، بتتكلم عن معنيين مهمين. معنى الأولاني هو شكر نعمة ربنا سبحانه وتعالى، ومعنى التاني هو إن إحنا أمة متقدمة، مفروض نبقى أمة متقدمة طول حياتنا، ما ينفعش نبقى أمة متخلفة، أمة تقوم بالعلم دايما. على كده نتكلم على سورة القصص. سورة القصص سورة جميلة جدا اللي اتكلمت، نزلت في أواخر برضو فترة بعث النبي صلى الله عليه وسلم قبل الهجرة، هي فترات استضعاف المسلمين في مكة. سورة بتطمن قلب المسلمين وتطمن قلب النبي صلى الله عليه وسلم إن ربنا هينصرك مهما كانت الظروف صعبة جدا في مكة ساعتها، ربنا هينصرك. سورة بتتكلم عن عاقبة العلو والفساد في الأرض، عاقبة الظلم والبغي في الأرض. ربنا بدأ بداية شبيهة ببداية سورة النمل طاسي ميم تلك آيات الكتاب المبين. ربنا هيبدأ على طول يتكلم عن قصة سيدنا موسى وفرعون، نتلو عليك من نبأ موسى وفرعون بالحق لقوم يؤمنون. إن فرعون علا في الأرض، على طول العلو في الأرض، الاستكبار والبغي والظلم. إن فرعون علا في الأرض وجعل أهلها شيعة يستضعف طائفة منهم يذبح أبناءهم ويستحيي نساءهم إنه كان من المفسدين. ونريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض ونجعلهم أئمة. من ربنا سبحانه وتعالى على قوم سيدنا موسى بهلاك فرعون، ده منا من ربنا والله، فضل هم لم يستحقوا، وإحنا والله ولا نستحق إن ربنا يرفع عننا الظلم اللي في الأرض ده، لكن ده من من ربنا سبحانه وتعالى بس. ونمكن لهم في الأرض ونري فرعون وهامان وجنودهما منهم ما كانوا يحذرون. ثلاث كلمات دول بكرروا فرعون وهامان وجنودهما، ربنا توعد بالعذاب مش فرعون بس ومش همان بس ومش الجنود بس، الثلاث فئات متوعدين بالعذاب، مش اللي بيأمر بس، لا اللي بيأمر واللي بينفذ. احنا ما عندناش حاجه في الدين اسمها عبد المأمور، انا نفذ الاوامر اللي بتجيلي وخلاص بغض النظر الاوامر دي عن ايه. لا، ربنا سبحانه وتعالى كلف كل واحد فينا لوحده، وكلهم آتيه يوم القيامه فرضه، كل واحد هيتحاسب على افعاله هو. فربنا لما توعد بالعذاب في الايات توعد فرعون وهامان وجنودهم، هنلاقي الثلاثه دول اتكرروا في الايات كتير. على كده ربنا سبحانه وتعالى كلمنا عن قصه سيدنا موسى من الاول خالص، والله قصه جميله جدا، وكلام ربنا سبحانه وتعالى وصفه للقصة في سورة القصص جميل جدا. ربنا بيقول وأوحينا إلى أم موسى أن أرضعيه، سيدنا موسى كان طفل رضيع وأمه كانت خايفة عليه إن هو إن فرعون يقتله، فإذا خفتي عليه فألقيه في اليم ولا تخافي ولا تحزني. طبعا فعل صعب جدا إن أم تبقى خايفة على ابنها من الموت فتروح ترميه في البحر بإيديها، حاجة صعبة جدا. إن بس ربنا وعدها في الآخر، قال لها إيه؟ إن ردوه إليك وجاعلوه من المرسلين، يعني ما تخافيش عليه، ربنا هينجيه وربنا هيرده لك وربنا هيجعله من الأنبياء. طب إيه اللي حصل؟ أكتر حد هي خايفة عليه منه راح له فالتقطه آل فرعون ليكون لهم عدوا وحزنا. سبحان الله، أكتر حد خايفة منه اللي هو فرعون إنه هو يقتل سيدنا موسى، سيدنا موسى راح له وتربى في بيته. وقالت امرأة فرعون قرة عين لي ولك، ربنا حبب وجعل قلب امرأة فرعون تحب سيدنا موسى. طب هو كده خلاص سيدنا موسى بقى آمن مش هيحصل له حاجة، بس اللي حصل ايه؟ ان لسه وعد ربنا مش كله اتحقق، واصبح فؤاد ام موسى فارغة، شوف اللفظ والله قلبها فاضي من كتر الحزن على سيدنا موسى. ان كادت لتبدي به لولا ان ربطنا على قلبها لتكون من المؤمنين، لو ان ربنا ربط على قلبها لكانت هتروح تفضح وتقول ان ده ابني. طب وعد ربنا هيتحقق ازاي؟ حاجة بسيطة جدا، ان ربنا سبحانه وتعالى حرم عليه المرضع، يعني سيدنا موسى مش راضي يرضع كطفل، ما بيرضعش من اي حد. تخيل فرعون ممكن يجيب له كام مرضعه، 50 100 200، ربنا حرم عليه المرضع دي كلها. والله حاجه فعل بسيط جدا، لكن هو ده السبب ان سيدنا موسى يرجع لامه تاني. فرددناه الى امه كي تقر عينها ولا تحزن، فوعد ربنا اتحقق ورجع سيدنا موسى لامه فعلا. ولتعلم ايه بقى؟ والله نركز في الاربع كلمات اللي جايين دول، احنا لو ما طلعناش بسوره القصص غير بالاربع كلمات دول والله كفى كفايه. ولتعلم ان وعد الله حق، يا جماعه والله وعد ربنا حق، والله العظيم وعد ربنا حق. اي وعد احنا هنعدي عليه في القران ده حق يقينا هيحصل. احنا لسه سامعين اول امبارح في سوره النور ربنا بيقول وعد الله الذين امنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الارض كما استخلف الذين من قبلهم، وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم، وليبدلنهم من بعد خوفهم امنا يعبدونني لا يشركون بي شيئا. ده وعد، حتى لو انا مت من غير ما اشوفه انا عندي يقين انه هيتحقق. ربنا بيقول ومن يتقي الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب ومن يتوكل على الله فهو حسبه، ده وعد يقينا هيحصل. ربنا قال من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة. ده وعد. أي حد هيعمل صالح في الدنيا ربنا سبحانه وتعالى هيحيي حياة طيبة في الدنيا والآخرة. والله لازم نصدق وعود ربنا. ولكن أكثرهم لا يعلمون. ولما بلغ أشده واستوى أتيناه حكما وعلما. ربنا سبحانه وتعالى بيحكي لنا بقى قصة لما سيدنا موسى كبر حصلت مشكلة في مصر ساعتها, وسيدنا موسى كان بيتخانق يعني أو بيتشاجر مع حد تاني, فزقه زقة بسيطة. سيدنا موسى كان قوي جدا, فالراجل ده مات, فبقوا الناس في مصر بيدوروا على سيدنا موسى عشان يقتلوه. فخرج من مصر وراح مدين, فخرج منها خائفا يترقب, قال رب نجني من القوم الظالمين. ولما توجه تلقاء مدين, بقى القصة بعد كده بقى في مدين لما راح شاف بنتين مش عايزين يسقوا من بير مش عارفين عشان الدنيا زحمة, فسقى لهما. فراحوا حكوا لأبوهم كان شيخ كبير, فلما سمع قصة سيدنا موسى عرض عليه أنه هو يتجوز إحدى بنتيه على أنه يخدم الرجل الشيخ الكبير ده لمدة 8 سنين أو 10 سنين. سيدنا موسى فعلا خدمه العشر سنين. بعد كده سيدنا موسى حب أنه هو يرجع مصر تاني عشان يشوف أهله ويطمن عليهم. وهو في رحلة عودته لمصر بعد كده نزل عليه الوحي, ربنا سبحانه وتعالى كلمه في جبل الطور. بعد كده بقى ربنا بدأ يأمره بالرسالة ويأمره أنه هو يروح يدعو فرعون لا إله إلا الله ويخرج قوم سيدنا موسى من أذى فرعون. وبعد كده بقى فرعون ربنا يعني نعدي على الآيات سريعا جدا حتى نوصل لآية رقم 38, ودي قمة الجبروت والعلو والاستكبار اللي وصله فرعون. وقال فرعون يا أيها الملأ ما علمت لكم من إله غيري فأوقد لي هامان على الطين فاجعل لي صرحا لعلي أطلع إلى إله موسى وإني لأظنه من الكاذبين. قمة الجبروت والاستكبار. يقول هامان اللي هو وزيره ابني لي صرح, ابني لي مبنى عالي عشان اقف عليه واشوف مين اله موسى, وانا اصلا شايفه كذاب على سيدنا موسى. واستكبر هو وجنوده في الارض بغير الحق وظنوا انهم الينا لا يرجعون. ربنا سبحانه وتعالى ذكر هو وجنوده برضه والاستكبار اللي هم فيه, فاخذناه وجنوده فنبذناهم في اليم فانظر كيف كان عاقبه الظالمين. برضه ربنا لما اهلكه ذكر ان هو اهلكه هو وجنوده, ما اهلكش فرعون لوحده. معنى كده نكمل بقى الآية اللي بعديها. ربنا سبحانه وتعالى الصفحة اللي بعديها آية رقم 44 بيكلم النبي صلى الله عليه وسلم بيقوله وما كنت بجانب الغربي إذ قضينا إلى موسى الأمر وما كنت من الشاهدين. بيقول النبي أنت ما كنتش موجود معاهم في القصة دي, وما كنت ثاويا في أهل مدين تتلو عليهم آياتنا ولكننا كنا مرسلين, ولا كنت موجود في مدين ولا كنت موجود في الطور. ولكن إيه, إحنا بنقص عليك القصص دي وبنتلو عليك القرآن إيه ليه, ولكن رحمة من ربك لتنذر قوما ما أتاهم من نذير من قبلك لعلهم يتذكرون. القرآن ده نزل عن النبي صلى الله عليه وسلم رحمة لينا والله يا جماعة. لما تعرف قصة سيدنا موسى وتعرف قصة أم موسى وهي بتلقيه في اليم, مش قلبك يطمن بعد كده من أي مشكلة لو أنت متوكل على ربنا سبحانه وتعالى فعلا حق التوكل؟ خلاص هتعلم أن وعد الله حق فمش هتخاف. فوالله القرآن ده رحمة لينا والله. كده ربنا بيختم الصفحة دي بيقول النبي صلى الله عليه وسلم فإن لم يستجيبوا لك فاعلم أنما يتبعون أهواءهم ومن أضل ممن اتبع هواه بغير هدى من الله إن الله لا يهدي القوم الظالمين. بعد كده ربنا برضو يقول النبي صلى الله عليه وسلم في آية رقم 56 إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. الآية دي نزلت والنبي صلى الله عليه وسلم كان في لحظة وفاة عمه أبو طالب, والنبي بيحاول يدعوه. أبو طالب مات على الكفر وكان من أشد الناس اللي بتدافع عن النبي صلى الله عليه وسلم وهو كان كافر. فلحظة وفاته كان النبي صلى الله عليه وسلم عنده وأبو جهل كان عنده, فالنبي عمال يحاول يخليه يقول لا إله إلا الله, وأبو جهل عمال يقول له ما تتركش ملة أبائك لحد ما توفى على الكفر أبو طالب. فالنبي كان حزين جدا عليه, فربنا سبحانه وتعالى نزله الآية دي وقال له إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء وهو أعلم بالمهتدين. بعد كده ربنا يقول لنا في آية رقم 60 وما أوتيتم من شيء فمتاع الحياة الدنيا وزينتها وما عند الله خير وأبقى أفلا تعقلون. الآية دي والله المفروض تبقى شعارنا في الحياة. أي حاجة في الدنيا أبقى ماسكها في إيدي تروح مني أو تجيلي هي متاع, حاجة زائلة, حاجة مش مستمرة. والله الآية دي أنا ممكن أكتبها على إيدي وأحطها في مكتبي في الشغل, أحطها في بيتي, أبقى عارف إن أي حاجة بتجيلي أو بتروح مني ده متاع حياة الدنيا. أفمن وعدناه وعدا حسنا فهو لاقيه, الآية اللي بعديها كمان متعناه متاع الحياة الدنيا. يعني أي حد ربنا سبحانه وتعالى وعده بالجنة يوم القيامة هيساوي ما بينها وبين متاع الحياة الدنيا ثم هو يوم القيامة من المحضرين. فأي حاجة يا جماعة والله تيجي في إيدينا أو تروح مننا وما أوتيتم من شيء فمتاع الحياة الدنيا. قلبي ما ينشغلش بيها قوي, ما ركزش معاها قوي, خلاص راحت مش مشكلة, راحت ده متاع, جات لي برضو جات لي مش مشكلة ده متاع. بعد كده ربنا سبحانه وتعالى في آخر الصفحة دي يقول لنا في آيات رقم من 68 و69 وربك يخلق ما يشاء ويختار ما كان لهم الخيرة سبحان الله وتعالى عما يشركون لا ادي جميله جدا والله، ادي تخليك ترمي حمولك كلها على ربنا سبحانه وتعالى. ربنا قال لك وربك يخلق ما يشاء، يخلق اللي هو عايزه سبحانه وتعالى، ويختار، ويختار للي يخلق له ده يبقى شكله عامل ازاي، ويختار لك حياتك دي تبقى شكلها عامله ازاي. الاله الحكيم العليم ده سبحانه وتعالى، وربك يعلم ما تكن صدورهم وما يعلنون، هيختار لك شكل حياتك سبحانه وتعالى بحكمة وبعلم. وهو الله لا إله إلا هو، له الحمد في الأولى والآخرة، وله الحكم وإليه ترجعون. بعد كده بقى في آخر السورة ربنا سبحانه وتعالى يذكر لنا مثل تاني من قوم سيدنا موسى وهو قارون. ده مثل سيء جدا برضو. إيه قصة قارون ده؟ قارون ده كان من أحد من ناس من قوم موسى، وكان ربنا سبحانه وتعالى أنعم عليه بغنى كبير جدا، كان معاه فلوس كتيرة جدا، لحد ما ربنا وصفه، لدرجة إن ربنا وصفه في القرآن إن مفاتيح الكنوز مش قادر يشيلها الناس، الرجال الأقوياء الأشداء مش قادرين يشيلوا مفاتيح الكنوز، مش اللي هي مش الكنوز نفسها، لا المفاتيح كلها مش قادرين يشيلوها. إن قارون كان من قوم موسى فبغى عليهم، وآتيناه من الكنوز ما إن مفاتيحه لتنوء بالعصبة أولي القوة إذ قال له قومه لا تفرح إن الله لا يحب الفرحين. ما تفتخرش بفلوسك، لا، إن الله لا يحب الفرحين، وابتغي فيما آتاك الله الدار الآخرة ولا تنس نصيبك من الدنيا. خلي النعم اللي ربنا سبحانه وتعالى أنهم عليك دي سبيل للجنة يوم القيامة، ولا تنسى نصيبك من الدنيا، استعيش يا عم بفلوسك في الدنيا زي ما انت عايز، وأحسن كما أحسن الله إليك، ولا تبغي الفساد في الأرض إن الله لا يحب المفسدين. إيه مشكلة قارون؟ هل قارون مثلا كفر؟ ربنا ما ذكرش إنه كان كافر أصلا في الآيات ولا مون، بس هل عمل إيه قارون؟ إيه المصيبة اللي هو عملها؟ إنه قال جملة واحدة، قال إنما أوتيته على علم عندي، بس كده. آه بس كده، هو ده اللي قاله قارون يعني، هو ده اللي عمله قارون. آه الجملة دي للاسف بقينا نسمعها كتير جدا في حياتنا دلوقتي، فكره ان حد يقول لك اللي انا وصلت له ده كان بمجهودي وتعبي وشقي، انا بس انا عصامي وبنيت نفسي بنفسي، وانا تعبت وذاكرت ونجحت عشان انا ذاكرت، وما ينسبش الفضل لربنا سبحانه وتعالى، وينسى ربنا ويشيل ربنا من المعادله خالص، كان اللي هو فيه ده مش توفيق وفضل محض من ربنا سبحانه وتعالى بس، محض فضل من ربنا سبحانه وتعالى بس، ما فيش حاجه ثانيه. فقال له ايه؟ قال انما اوتيته على علم عندي، والله اللي انا وصلت له ده على علم بس من عندي، وربنا ملوش فضل عليا فيه. ربنا رد عليه وقال له ايه؟ اولم يعلم ان الله قد اهلك من قبله من القرون من هو اشد منه قوه واكثر جمعا. ما يعرفش ان ربنا اهلك قبل كده اللي كان اكثر منه فلوس واقوى منه، ربنا اهلكه ولا يسال عن ذنوبهم المجرمين. فخرج على قومه في زينته، جمع بقى كل فلوسه وكل كنوزه وخرج على قومه عشان يتفاخر بيه. خدوا شوفوا العربيات اللي معايا، انا معايا عربيات ما حدش معاه في مصر زيها، انا عندي طياره، انا عندي جزيره، انا. وتسمع بقى كلام من اللي احنا بنسمعه دلوقتي، حاجات عجيبه والله. قال الذين يريدون الحياه الدنيا، الناس بقى اللي قلبها ضعيف، اللي عايز المتاع، اللي عايز الدنيا، قال الذين يريدون الحياه الدنيا يا ليت لنا مثل ما اوتي قارون انه لذو حظ، يا لو عندنا زي اللي عنده ده محظوظ، انا بس لو معايا عربيه واحده من العربيات اللي معايا دي انا كنت شقلبت الدنيا. وقال الذين اوتوا العلم، الناس بقى اللي معاها العلم اللي احنا اتكلمنا عنه في سوره النمل، وقال الذين اوتوا العلم ويلكم ثواب الله خير لمن امن وعمل صالحا. انتوا بتقارنوا ايه بايه؟ بتقارنوا متاع الدنيا بالاخره، بثواب الاخره؟ مفيش مقارنه والله. ثواب وقال الذين اوتوا العلم ويلكم ثواب الله خير لمن امن وعمل صالحا ولا يلقاه الا الصابرون. فكان جزاء ربنا سبحانه وتعالى حاضر على طول، فخسفنا به وبداره الارض، عذاب ربنا نزل عليه، فخسفنا به وبداره الارض، فما كان له من فئه ينصرونه من دون الله وما كان من المنتصرين. حد بقى لحقه لما عذاب ربنا نزل عليه؟ محدش عارف يعمل له حاجه، ولا فلوسه نفعته، ولا سلطته نفعته، ولا جنوده نفعته، ولا حد عارف يعمل له حاجه. واصبح الذين تمنوا مكانه بالامس، اللي كانوا بقى بيتمنوا يبقى عندهم اللي عنده، يقولون ويك ان الله يبسط الرزق لمن يشاء من عباده ويقدر، لولا امن الله علينا لخسف بنا. لولا ان ربنا سبحانه وتعالى اعطانا رزق قليل زي اللي معانا ده لكان ربنا اهلكنا زي ما اهلكه. ويك انه لا يفلح الكافرون. بعد كده بقى الايه اللي جايه دي والله نجعلها شعار في حال، تلك الدار الاخره نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فساد ولا عقوبة للمتقين. الآية دي اللي بتلخص سورة القصص كلها، ربنا سبحانه وتعالى جعل الدار الآخرة، جعل الجنة لمين؟ للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فساد. مش عايز علو في الأرض، مش عايز يفسد في الأرض، لا عايز يعيش حياة كريمة، لا عايز يعيش حياة مطمئنة مع ربنا سبحانه وتعالى، مش عايز يبغي ولا عايز يفسد ولا عايز يتكبر على خلق الله. هو ده بس اللي ربنا جعله الجنة واللي جعله الدار الآخرة، من جاء بالحسنة فله خير منها، ربنا كريم سبحانه وتعالى، ومن جاء بالسيئة فلا يجزى الذين عملوا السيئات إلا ما كانوا يعملون. بعد كده في آخر السورة ربنا سبحانه وتعالى يكلم، دي الآيات اللي نزلت عند هجرة النبي صلى الله عليه وسلم. احنا سمعنا قصة سيدنا موسى، وعرفنا ازاي ان ربنا لما وعد أم موسى ان هو هيرجع لها ابنها تاني، ان هو هيجعله من المرسلين، وده حصل، وازاي ربنا وعد سيدنا موسى ان هو هيهلك فرعون، وده حصل. ربنا سبحانه وتعالى وعد النبي صلى الله عليه وسلم ساعة الهجرة أنه هيرجع مكة تاني، أنه هيرجع منتصر. إن الذي فرض عليك القرآن لردك إلى معاد، اللي فرض عليك القرآن واللي خرجك من مكة للمدينة هو اللي هيرجعك تاني من المدينة لمكة فاتح ومنتصر. إن الذي، حتى ربنا ما قالش سبحان الله والله ما قالش إن الله لردك إلى معاد، إن الذي فرض عليك القرآن، اللي فرض عليك القرآن واللي ذكر لك قصص الأنبياء دي في القرآن واللي حكى لك وطمن قلبك بقصص الأنبياء في القرآن هو ده اللي هيرجعك للمعاد تاني. قل إن ربي أعلم من جاء بالهدى ومن هو في ضلال مبين، كده ربنا يختم الآيات. ولا تدعوا مع الله إلها آخر، ده الهدف من القرآن ومن حياتنا. ولا تدعوا مع الله إلها آخر، لا إله إلا هو، كل شيء هالك إلا وجهه، مفيش حاجة هتبقى إلا وجه ربنا سبحانه وتعالى، له الحكم وإليه ترجعون. ودي كانت نهاية سورة القصص. زي ما قلنا سريعا جدا، سورة القصص بتتكلم على، بتطمن النبي وطمن الصحابة على النصر من ربنا سبحانه وتعالى جاي والله لا محالة، وإن عاقبة العلو والفساد في الأرض شديدة جدا سواء في الدنيا أو في الآخرة. كده خلصنا. نذكر بعض ثاني، النهاردة أول ليلة من 10 الأواخر، نحاول نجتهد جدا في 10 أيام دول على قد ما نقدر عشان ربنا سبحانه وتعالى يرضى عنا ويبلغنا ليلة القدر. جزاكم الله خيرا. نقول جميعا سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وجزاكم الله.